والمقصود أن تعرف أن تأسيس الفقه الأصيل يكون بفهم دلالة أحاديث الأحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما، وإذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير المذهب ذكر كذلك، وإذا كان المختار خلاف المذهب أشير إليه بعبارة رشيقة كالذي تقدم من قولنا وعنه عند الإشارة إلى الرواية الثانية وإتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا أو وهو المختار، فلا يحتاج أن تتبع كل مسألة بقول المفقه وهو الراجح إذا كان كلامه وفاق المذهب، إذا كان كلامه وفاق المذهب فإن الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب، فإن الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب، وإطلاقه على جميع أقوال الفقيه أو إطلاقه على أقوال الفقيه كلها توسع، وإطلاقه على أقوال الفقيه كلها توسع، إذ لا فائدة من ذلك. فمثلا جعل النية شرطا من شروط رفع الحدث وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الأخرى، فلا يحتاج أن يقال بعد ذكره وهو الراجح، إذ الأصل أن الفقيه تابع مذهبا. فإذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختيارا، فإذا كان له قول خلاف المذهب ذكر ذلك وصار اختيارا له. والولع بإطلاق الراجح والمختار والتحقيق وأشباه هذه الألفاظ جعل الناس يتجرؤون على الفقه فيوردهم خلاف الأدب مع الفقه وأهله. وإذا فتشت كتاب المغني لأبي محمد بن قدامة وسبرت طريقته في اختياراته لم تظفر بهذا الولع، فلا تراه مدندنا بقول وهذا هو الراجح أو والذي يظهر كذا وكذا أو يترجح عندنا كيت وكيت، فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة، وهذا له أثر نافع من جهتين إحداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه، فلا تجره نفسه إلى عجب واغترار، ولا يقع في قلبه أنه ند لرؤوس الفقهاء، والأخرى من جهة المتفقه فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الألفاظ جراءة على الفقه، فيبقى متأدبا مع الفقه غير مجترئ على الخوض في غماره. وهذا النهج في إصلاح الناس بالتعليم عظيم الخطر جليل القدر، فإنه ربما أفضى إلى ما يذم ويعاب، فيكون أصل ما يطلب مأذونا به، لكن طريقة الوصول إليه يشوبها كدر، فتورث كدرا وربما أورثت شرا، كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به، فإنه أورث من أورث من المتفقهين أن يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الأوائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.